ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله كتب عليه أنه من تولاه فأنه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن من تراب ثم من نطفة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر بالأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى أريدكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم وترى الأرض